شهر البركة علينا يعود، دايم للمسكين نجود من فضل المولى المعبود. شهر البركة علينا يعود، أيدينا صوب المحتال نرسم أسباب الإبهاد. هذا شرعي والمنهاد، شهر البركة علينا يعود، شهر البركة.